طرقت باب الرجاء والناس قد رقدوا يا الله، وبدت أشكو إلى مولاي ما أجد، وبدت أشكو إلى مولاي ما أجد، وقلت يا أمالي في كل نائبة، يا الله يا من عليه لي كشف الضر أعتمد، يا من عليه لي كشف الضر أعتمد، وقد بسطت يدي بالذل مفتقرا، يا الله إليك يا خير من مدت إليه يد، إليك يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة، يا الله فبحر جودك يروي كل من يرد، فبحر جودك يروي كل من يرد، ثم الصلاة على المختار من مضر محمد المصطفى، ما مثله أحد، محمد المصطفى ما مثله أحد.